بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه الآية ذكرت صفة من صفات حزب الشيطان الذين استولى عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. كان من أبرز وأشهر وأظهر وأبين علاماتهم أنهم نسوا ذكر الله عز وجل، أنساهم الشيطان ذكر الله عز وجل. فبمقدار ما يكون لسانك جافا وجافيا من ذكر الله عز وجل، بمقدار ما كان الشيطان متسلطا عليك، وبمقدار ما يتسلط الشيطان عليك ويستحوذ عليك، بمقدار ما يقل ذكرك لله عز وجل. وكلما كان الإنسان ذاكرا لله جل وعلا في جميع أحواله، في قيامه وقعوده وذهابه وإيابه، في مجلسه ومشيه، كلما كان بعيدا عن الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال جل وعلا عن عباده أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أرشد الله عز وجل إلى ذكره في كل الأحوال حتى يبتعد الإنسان عن أن يكون من حزب الشيطان الذين ينسيهم ذكر الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، إنك جواد كريم. بالقرآن نسمو.